أستاذ عبد الوهاب، عادة الفن بيبقى وراثي، عادة يعني هكذا يقال إن وراثة بتلعب دور في الفن. ربما أنت ورثت فنك من والدك ربما، لكن المهم عايز أعرف، هل حد من ولادك طالع يغني أو أذنه موسيقية بيحاول يلحن؟ أنت عندك ثلاث بنات لا أنا عندي ثلاث بنات وولدين ولدين، لكن حد فيهم بيغني؟ لا، لكن هم فيهم برضو يعني شرارة فنية من جهة أخرى. يعني عندي بنتي مثلا تحب الرسم، عندي ولد برضو يحب الرسم. لكن الموسيقى لا، لا موسيقى ما فيش ولا حد واحد فيهم بيغني صوته حلو. لا أبدا، ولا يمكن بيغنوا وانت بتقول لهم لا. ما هو بالنسبة لنا احنا ما ولد يغني ده يبقى مثلا زي ما يكون ولد بيشرب سجاير من ورا ابوه. يعني ممكن مثلا يكسف يغني قدامه زي ما بيكسف يشرب سجارة. شرفني جايز والله لك حق. ما انا بقول كده، يمكن حد فيهم بيغني بس مكسوفين يغني قدام. لا مالكش حق، لازم مرة تعملهم امتحان والله. بس يا ريت هيهات، يا ريت هم يعني يستجيبوا لهذا الامتحان. طب لو حد فيهم يعني ورث منك صوتك تشجعه؟ اشجعه اذا كان حيطلع حاجة مهمة. لكن اذا كان حيطلع نكرة او امعة زي ما بيقولوا طيب، يعني انت دايما عايز تفضل تحتكر القمة يا أستاذ عبد الوهاب. لا أبدا، حتى أولادك من بعدك لازم يبقوا قمم وإلا ما يبقوش حاجة أبدا. لا يعني حضرتك مش تحب الحاجة كويسة طبعا. بس أنا بقول لك برضو تعمل لهم اختبار لما ترجع مصر، أنا متهيألي حد فيهم هيطلع صوته كويس. والله أعدك بهذا. طب بالنسبة لأمير الشعراء أحمد شوقي، هنعرف له ابن كان بيكتب برضو شعر ولكن مش بنفس الدرجة يمكن، ولكن كتب شعر وغنيت له انت بعض أشعاره؟ في له ابن ايوه اسمه حسين شوقي، غنيت له قصيدة ولا عملش غيرها. قصيدة يتيمة، يعني تعتبر يتيمة لانه ما فيش غيرها. ما عملش غيرها. وامتى غنيتها؟ وانا غنيتها اسمها سهرت منه الليالي. سهرت منه الليالي كانت في فيلم. طب دي من اغانيك الحلوة قوي القديمة. بقى دي ابن شوقي. احمد شوقي. بس على فكرة انا عملت بيتين فيها يعني. الله. كلام ده ايه والله؟ طب ايه هما البيتين؟ الحب فيه شقائي. الحب فيه نعيمي، الحب فيه شقائي، مش عارف ايه، قلب من الحب فيه بقائي، الحب فيه بقائي، قلب من مش عارف ايه، من الروح خالي ولا ايه، ولا حاجه زي دي كده. ليه ما عجبكش كلام؟ ما هو كلام فادي يعني، ما مش حافظه الحقيقه. لانه لو كان كلام مهم كنت حافظ. طب نسمع الأغنية دي أو القصيدة دي بقى، لأن احنا أول فوجئنا بحكاية إن كلمات ابن الشاعر أحمد شوقي. الحب فيه بقائي، بغير غرام جسم من روح خالي. أما رأيت حبيبي في حسنه كالغزالي، ربي كساه جمالا ما بعده، انظر كيف تهدى من رقة ودلالي. قل للأحبة رفقا بحالهم وبحالي، يبدون صدا ولكن هم يضمرون وصاي. ما أقصر العمر حتى نضيعه في النضال، في النضال.